إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. معنا على هندسة الهواء خالد عيد. الإخراج هاني الهواري. أهلا بكم سيداتي وسادتي، ومرحبا في هذا اللقاء المتجدد الكلم الطيب على موجات البرنامج العام. سيداتي وسادتي، تابعنا منذ لحظات المؤتمر الصحفي للمتحدث العسكري، وبطبيعة الحال نحن كما تعودنا من قواتنا المسلحة الشفافية في كل ما تقدمه خلال هذه العملية على أرض سيناء، سيناء 2018، من محاربة للإرهاب والإرهابيين، هذه الفئة بل الكلاب الضالة التي تحاول النيل من مصر ومن شعبها، ولكن هيهات. تابعنا، وهذا طبعا فيه خير رد على بعض الذين يحاولون أن يقدموا لنا الإشاعات الكاذبة، لكن هذا دليل على أن هذه الشفافية التي نعهدها دائما في قواتنا المسلحة تقدم لنا المعلومات الوافية والكافية. إنها رسالة تطمئن إلى الشعب المصري، وفي نفس الوقت نحن طبعا نقدم التحية لأبنائنا المرابطين الواقفين على خطوط النار هناك دفاعا عن هذه الأرض المقدسة مصر وسيناء. فضيلة الدكتور الشحات العزازي، أهلا بك. أهلا بكم. احنا يمكن تحدثنا في الأسبوع الماضي يعني في رسالة إلى أبنائنا أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين طبعا يعملون يعني ليل نهار في محاربة الكلاب الضالة من الإرهابيين والمجرمين، ونحن طبعا نتابع هذه الانتصارات المتوالية والمتتالية التي يحققها أبطالنا أبطال القوات المسلحة على أرض سيناء. وطبعا تابعت حضرتك معي المؤتمر الصحفي. نعم. وهذه يعني الشفافية وهذه الرسالة، رسائل الطمأنة المختلفة التي توجه إلى الشعب المصري، والردود على كل الأسئلة بمنتهى يعني الشفافية. فضيلة الدكتور، يعني يمكن طبعا في نفس الوقت ننسى يعني شهداءنا السبعة الذين يعني فقدوا أرواحهم في سبيل هذا الوطن، وحققوا طبعا يعني غاية كبرى في أن وصلوا إلى هذه الشهادة وهذا الفوز، الفوز العظيم، الفوز المبين، الفوز الكبير. طبعا ونتمنى لزملائهم الذين يعني يقفون في هذه الأرض الطيبة أن يحقق الله على أيديهم النصر، وأن يحفظهم وأن يرعاهم. النصر أو الشهادة للمحافظة على هذا الوطن. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله. وبعد، استوقفني في كلام سيادتك كلمة، مسألة أنهم فقدوا حياتهم. الأولى أنها فقدنا، لا هو لا يعني احنا هو طبعا لا هو نحن طبعا فقدنا، نعم يعني فقدنا وجودهم بيننا، وإن كانوا هم قد وصلوا إلى حياة أغلى من هذه الحياة بلا شك. لماذا؟ لأنهم ربحوا صفقة كانت بينهم وبين رب العالمين تبارك وتعالى. هم أحياء عند ربهم يرزقون. نعم، أحياء عند ربهم يرزقون، فهي الحياة الحقيقية، وإن الدار الأخيرة لهي الحيوان، أي الحياة التي تستحق أن تسمى حياة. نعم، بالمعنى الأعلى والأسمى. شكرا على هذا التصحيح. عزكم الله يبارك فيكم. ليس تصحيحا، ولكن إنما هو لا يعني في سياق معنى يسمى عندنا في الشريعة التسامي بالمعاني فوق المعنى، أو بالألفاظ فوق المعنى القريب. نعم. أن أقفز فوق المعنى خطوة، أن أخذ المعنى إلى مدى أبعد، أخذ الكلمة إلى آفاق جديدة. لماذا؟ لأنه ليس التعامل في هذه الحياة فيما بيننا وبين بعضنا، يمكن الواحد برضو في زحمة وتدفق الكلمات أحيانا تغيب عنه نعم. بعض العبارات أو الجمل، لكن طبعا لا هذا هو الاستعمال ما نستعمله نحن، نحن نرتجل نحن ما نستعمله في حياتنا نعم. وفي مصطلحاتنا أن إنسان رحل عن الدنيا يقول لك فقد حياته وفقد روحه، لكن لكن إذا جئنا للعلاقة بين إنسان ضحى بهذه الحياة المادية القريبة من أجل حياة أعلى وأسمى، نحن فقدناه، أما هو فلم يفقد شيئا وإنما وجد، وجد ماذا؟ وجد حياة حقيقية أعلى وأسمى، وجد ربا يكافئه، نعم. يعني وجد تمام الصفقة، الذين تمام الصفقة. ولذلك حضرتك لما جيت تكلمت ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، نعم. ماذا يفعلون؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يبقى ليس شرطا أن يقتل وفقط، وإنما الذي يقتل ويعود إلى بلده وإلى أهله سالما آمنا مطمئنا، هذا أيضا فائز، هذا أيضا نجح، هذا ربح حياة أعلى، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. يعني بعض الناس يعتقد أن هذا وصف لمن خرج وهو يقول أنا مسلم، وإنما ليس هذا فقط، وإنما هذه علاقة بين الله وبين كل دين سماوي أرسل الله تبارك وتعالى به موسى عليه السلام، أرسل به عيسى عليه السلام، أرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم، وكلهم سادتنا وأنبياء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا معيتهم وأن نحشر على أقدامهم يوم نلقى الله تعالى، وأن يديم هذه المحبة التي تربط المتدينين بهذه الأديان، لأن الكل يستمد من الله، ولذلك رب العالمين قال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. علمنا شيوخنا برضو لازم يعني نعم، علمنا شيوخنا إذا سأل الله تبارك وتعالى ومن أوفى بعهده من الله، نقول لا أحد، ليس هناك أحد أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك إيه؟ هو الفوز العظيم. الله يبقى معنى ذلك أن هؤلاء الذين ضحوا بهذه الحياة وباعوا أرواحهم وأبدانهم لله واستهانوا بحياة آخرها دود وتراب، فصعدت هذه الأرواح الطاهرة إلى رب العالمين تبارك وتعالى بعد أن روت الدماء الزكية أرضا أبى رجالها وأسدها أن يغادروها وهم أحياء، فرزقهم الله حياة أعلى من كل حياة، ورزقهم نعيما دائما، ورزقهم ليس هذا الفوز الذي هو مجرد سلسلة من حلقات في نصر وهزيمة، وإنما فوز عظيم ليس بعده انكسار أبدا، هذا هو الفوز العظيم. يقودني يعني احنا طبعا حينما نقرأ كتاب الله يقابلنا الفوز العظيم ويقابلنا الفوز المبين، نعم. ويقابلنا الفوز الكبير، نعم. كلها وردت في مواضع يعني متعددة عدة، يمكن أكثرها الفوز العظيم. لو هل هناك ثمة فرق أو فروق بين الفوز العظيم والفوز المبين والفوز الكبير؟ لو جئت للقرآن الكريم تجد أن الفوز بالمبين والعظيم والكبير ورد في 16 موضع في القرآن الكريم. 16 موضع في القرآن الكريم ورد فيهم مرة واحدة فوز مبين، مرة واحدة الفوز المبين، ومرد مرتين فوز كبير، وكثير بقى الفوز العظيم، 13 مرة الفوز العظيم. ليه؟ لأن الغاية الله تبارك وتعالى يؤهلك إذا لم تكن الأول أن تكون في الأوائل، إذا لم تكن أنت الأول أن تكون من الأوائل. في الأوائل، والأوائل دول مين؟ الذين آمنوا بالله فرضي الله عنهم فرضوا عنهم فعاشوا حياتهم في رضوان الله، وكانت حياتهم كلها سلسلة حلقات متصلة من التضحية والفداء، ضحى بشهوة ينظر إليها ففازت عينه فوزا عظيما برؤية الله، وضحى بكلمات يسمعها لا تساوي أن تتعب أذنك في سمعها، قد تكون ألفاظ غيبة نميمة إساءة للناس، تطاول على أعراض الناس، ومن الناس من يتسمع ويعجبه هذا الكلام، لكنه أراد أن يسمو بأذنه أن تتسمع هذا الكلام، فسمع كل كلام جميل، وأخذ يبحث عن المعاني الراقية، وأخذ يبحث عن الألفاظ الجميلة تتصيدها أذنه كما تتصيد أنت الشيء الجميل، تبحث عن الدرر الجميلة فيستمع إلى هذا فتهذب حسه ورقت نفسه، جاء لسانه لينتقي، بدل أن يقول كذبا وزورا كانت كلماته إما أنها تدل على خير أو أنها تعيد خيرا وصل إليها. فقرأ القرآن والكتب المقدسة، وقرأ الأمور الشعر الجميل، وقرأ الكلام الراقي، وبدأ يتكلم مع الناس بأسلوب عزيز يغرس في الناس قيمة ويغرس في القلوب همة وعزيمة، وينشر ذوقا وأخلاقا، ينشر ذوقا. إذن فهو أولا امتلأ القلب من أذنه ومن عينه، فقرأ وسمع، ثم اعتمل كل هذا في القلب فأخرج لنا خلاصة كأنها رحيق أزهار أو كأنها شهد ينساب على اللسان قطرات، فيأتي الناس ليسمع فيسمو حسهم ويعلو، ففاز اللسان فوزا عظيما بأنه ناجى رب العالمين تبارك وتعالى، وسمعت الأذن كلام الله فناجى اللسان جلال الله. ثم تهذبت هذه اليد حين عفت عن الحرام وحملت سلاحها تدافع عن أرضها وتدافع عن عرضها وتدافع عن كرامتها، وتسعى في أرض الله تبارك وتعالى عمارة ونماء وبناء ودلالة على الخير. فهو إما زارع وإما صانع وإما تاجر وإما جندي وإما طبيب وإما مهندس، كل يعمل بيده. فسمت هذه اليد فوق أن تكون ذليلة، أن تكون يد لص يسرق أعراض الناس وأموالهم، أن تكون يد إنسان يخرب ويهدم ويقتل ويفسد في الأرض، فسمت هذه اليد ففازت بأنها صافحت الحبيب صلى الله عليه وسلم أمام جلال الله، أنها استلمت الحجر الأسود وقبلت، أنها تسلمت من جلال رب العالمين تبارك وتعالى أيا كان دينه موعود الله تبارك وتعالى له في الصفقة التي عقدها بينه وبين ربه. سعت هذه القدم إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى، فسعت في أرض الله تطلب من خير الله، فرفعت مع كل خطوة درجة في القرب من الله تبارك وتعالى، فانتهت كل هذه البنية إلى قلب نقي ففاز فوزا عظيما في جلال رضوان الله. مصر بتحارب وكل فرد في شعبها بقى جندي واقف جنبها، وكل فرد في شعبها بقى جندي واقف جنبها، وإن كنت صح حسبتها شوف إحنا كام، هنرد كل اللي اعتدى واللي ابتدى واللي افتكر دم الولاد هيروح حاضر. عالي جديد اقرا الخبر، الضرب بالجو ابتدى ونسورنا طايرة في الفضاء، رجال شداد يحموا البلاد وقت الخطر. سكت الكلام سكت الكلام، مصر بتحارب البحر ده اللي دم ولادها فيه جري، بكره هيحدف فوق دم المفتري، البحر ده اللي دم ولادها فيه جري، بكره هيحدف فوق دم المفتري. ولو الدمن رحنا نلبي بس انت تؤمري يا بلادي انت تؤمري شوف احنا الكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. الفوز العظيم يعني كما أشرتم فضيلة الدكتور يعني مرتبط بكل هذه النعم التي يصل إليها الإنسان في أخرى من غرف وجنات ومساكن طيبة، وهناك إشارات يعني وآيات متعددة في القرآن الكريم حول هذا الأمر. طيب فيما يتعلق بالفرق بقى الفوز المبين والفوز الكبير برضو حتى يكتمل المعنى في هذه الدقائق المتبقية لنا، إذا رجعنا إلى مسألة الفوز الكبير في القرآن نجد أنه ورد مرة واحدة في سورة البروج، لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن أهل الإيمان بيقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. مجرد أن يدخل الجنات التي تجري من تحتها الأنهار حتى ولو بقي فيها لحظة وزحزح عن النار وبعد عنها، إنما أن يبتعد عن النار يبقى فوز مبين. فوز مبين، يزحزح عن النار فوز مبين، زحزح عن النار ودخل الجنة يبقى كبير. فوز مبين ماشي خلاص، بدأ يصف الجنة يبقى فوز كبير. كبير ده فارق. لو جيت حضرتك حتى فيما بيننا وبين بعضنا مباراة دخلناها مجرد أن يخرج منها متعادلا يعتبر نجا من الهزيمة. نجا من الهزيمة. فلو كان على أرض عدوه مجرد أنه يتعادل على أرض عدوه يبقى فاز. يبقى فاز. ليه؟ لأنه له فرصة أن يعيد الكرة على أرضه. فإذا دخل هذا الإنسان وبدأ يسعى ونحو حتى ولو فاز نقول لك فاز بهدف واحد يبقى اسمه ايه؟ فوز يعني فوز واضح. فاز بهدف واحد فوز كبير. طيب عايز فوز عظيم يقول لك لا ده هذا الأول وبينه وبين الثاني لما نيجي أولادنا مثلا في الثانوية العامة أو في الجامعة يقوم يقول لك ايه الأول على الكلية فلان أو فلانة هو الأول على القسم وبعدين هذا عنده ما شاء الله امتياز مع مرتبة الشرف. طب لما يجي يقول لك الله طب هو امتياز مع مرتبة الشرف يبقى الأول يقول له طيب ما هو ممكن يتعين وممكن ما يتعينش يقول لك لا أصل الفارق بينه وبين الثاني 10% من المجموع يبقى لو أنا غير واحد يبقى فوز عظيم. لما يجي مثلا للأول والأول مكرر يعني يبقى فوز بسيط. كبير يبقى فوز كبير بس هو الأول ما هو فوز كبير صحيح صحيح. لما مجرد أنه نجح يبقى فوز مبين ما سقطش بس فوز واضح أنه فاز يبقى الفوز الكبير إذا دخل الجنة الفوز المبين أن يزحزح عن النار الفوز العظيم أن يسكن الفردوس الأعلى. عشان كده يمكن أؤكد مرة أخرى فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ودينا رسالة خاصة أوجهها إلى أبنائنا وجنودنا وضباطنا المرابطين هناك في سيناء. يعني فعلا أنتم يعني في فوز عظيم سواء بالنصر أو بالشهادة. في التجارة يا دكتور كان التجار يقولون ليست التجارة أن تشتري سلعة جيدة وإنما أن تبيع ما عندك بثمن جيد. لماذا؟ قال له لأن هدفي ومكسبي في الثمن الذي أخذه من البيع لا من الشراء لأني إنما أشتري فلسفة من إنما أشتري شيئا لأبيعه بثمن أعلى فإذا لم أبيعه بثمن أعلى خسرت. نعم. إنما إذا جئت إلى هذه النفس وبعتها لمن صنعها وأعطاك كل شيء وأعطاك صفقة لا تعوض في الحياة ثم جعل ثمنها جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين إذن فهذا هو الفوز العظيم لأنه لن يقدر ثمنها إلا الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وانظر إلى جميل لطف الله أن الله أخذ يعاملك رأسا برأس وهو رب وأنت عبد الذي بايعتم به فكأن هناك مفاوضة ومفاصلة يرضى ربك منك بكلام ويزيد لك في السعر حتى يرضيك ثم يأخذ منك ما أعطاك ويعوضك عنه ما لم يكن يخطر لك على بال وهذا هو الفوز العظيم. يعني في ختام هذه الحلقة نوجه حديثنا إلى أبنائنا هناك في سيناء وفي مختلف مواقع طبعا الحدود وفي كل الأماكن التي تحافظ على هذا الوطن العزيز مصر. نقول لهم يعني أيدكم الله وكان الله معكم ونحن معكم بدورنا وبقلوبنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في مهامكم وأن يعيدكم إلينا سالمين غانمين إن شاء الله إن شاء الله. فدعاء له الله اليوم يا دكتور كنت قبل أن أحضر إلى هنا كانت ابنتي الصغيرة نائمة ونظرت إليها في سريرها وهي تبتسم فخطر في بالي خاطر والله لا أدري كيف خطر عن هؤلاء الذين يبذلون أرواحهم حتى تنام ابنتي على سريرها آمنة ولولا ذلك لا أدري أين كنت الآن وأين ابنتي. فأقول لكل والد هنا إذا نظرت إلى ابنتك الصغيرة أو إلى عرض زوجك وأمك وهي آمنة وهم في أمن وأمان الله تبارك وتعالى فاعلم أن الفضل لله أولا ولهؤلاء الرجال بعد فضل الله تبارك وتعالى واحمد الله أن رزقك هؤلاء الرجال. ودعاء مني وأظن كل من يسمع الآن يؤمن على هذا الدعاء أسأل الله أن يحفظهم وأن يعينهم وأن يجبرهم وأن يمدهم وأن يسددهم وأن يصرف عنهم كل سوء وأن يجعلهم في حمايته وأمانه وضمانه ورعايته وحفظه وتأييده وعونه ومدده، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم أحسن من ظننا فيهم وأن يعوضهم، فنحن لا نستطيع أن نعوضهم جزاء ما يبذلون، فجزاهم الله خيرا مما يستحقون. شكرا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. شكرا للزميل خالد عيد من الهندسة الإذاعية، والزميل هاني الهواري أخرج هذه الفترة.